بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنت قد نسيت أننا لم ننتهي من كتاب تسمية المولود للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، لكن نستأنف إن شاء الله تعالى ما بقي من قراءة فصوله المهمة المفيدة من الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونقرأ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وأخرج النسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من المعلوم أن أذكار اليوم والليلة بما فيها أذكار الصباح والمساء من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد في دينه ودنياه، وحفظ الله عز وجل للعبد في دينه أعظم من حفظه لدنياه، لأن أقصى ما يمكن أن يذهب المال، أن يموت بعض الأهل والولد، أن يفقد الإنسان شيئا من متاع الدنيا لا يضر، الإنسان إذا صبر واحتسب يكون مأجورا وسيعوضه الله عز وجل بخير، فإن الدنيا تبع للآخرة وليست الآخرة تبعا للدنيا، بل الدنيا يجب وينبغي أن تكون دائما وأبدا تبعا للآخرة، ولهذا يحافظ الإنسان على آخرته لأنها الدار الباقية، وأما الدنيا فهي الدار الفانية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وللآخرة خير لك من الأولى. والله تعالى يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فأيضا في كتاب الله عز وجل شعيب عليه السلام يقول لقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فأذكار الصباح والمساء على وجه الخصوص، وأذكار اليوم والليلة على وجه العموم بما فيها أذكار النوم، أذكار الدخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار الخروج من المنزل، وسائر الأذكار الطعام والشراب وغير ذلك، هذه من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد، أنت تريد أن يحفظك الله عز وجل فاحفظ ما كان سببا للحفظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ يعلم أصحابه ما فيه سلامتهم وما فيه نجاتهم وما فيه الخير لهم في العاجل والآجل، النساء، الأطفال، الكبار، الصغار، وذلك لإنشاء مجتمع مسلم متدين مؤثر لطاعة الله عز وجل، مؤثر لطاعة الله عز وجل. وكان من جملة ما علم أصحابه أن علم أم سليم أم أنس بن مالك، وكانت خالة له من الرضاع، قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به. والسمع هنا ليس مجرد فقط الإدراك بحاسة السمع، إنما سمع استجابة، تستجيبي وتعملي بمثل هذا، فهذا هو الذي ينفع. أما مجرد سماع الأصوات وسماع الحجج ما يكفي، ولهذا قال الكفار في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما قلنا بأصحاب السعير لم يكونوا صما ولم يكونوا مجانين، كانوا يسمعون وكان عندهم عقول، لكن لم يكونوا ينتفعون بأسماعهم ولم يكونوا ينتفعون بعقولهم. عندهم سمع إدراك لا سمع استجابة، وعندهم عقل إدراك لا عقل رشد. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لم يكونوا عميا صما، لم يكونوا أيضا لا قلوب لهم، لكن كما قال الله تعالى: قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، رحمك الله، أي لا يبصرون بها البصر الذي يترتب عليه النفع والعظة والعبرة. يسمعون الحجج لكن ما يعملون بها ولا ينتفعون بها. ولهذا مر بنا مرارا أن سفيان بن عيينة أبا محمد كان يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك. لماذا؟ لأنك تستكثر من حجج الله عليك، تستكثر من حجج الله عليك. العامي الذي ما يعرف أحسن حالا منك يوم القيامة لأنه جاهل، لكن أنت ولو كان الإنسان عاميا في أي باب سمعت حجة الله وعلمت الحق، حينئذ أنت مسؤول عن ذلك، أنت مسؤول عن ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني أنت محاسب على قلبك، محاسب على جوارحك، على لسانك، على فرجك، على سمعك، على بصرك، على فمك، ما تأكل وما تشرب، كل هذا أنت مسؤول عنه يوم القيامة ومحاسب عند الله عز وجل. فرب ذكر من الأذكار، أذكار الصباح والمساء ودعاء من الأدعية، يفتح الله عز وجل أمامك أبواب الخير ويحول بينك وبين أبواب الشر. فقال هنا: ألا ما يمنعك أن تسمعي سمع الاستجابة والعمل؟ ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولا يؤتى بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس إلا في حال اضطرار أو نسيان، حصل الإنسان ذهول، نسيان، حصل شيء حال بينه وبين ذلك وشغله عنه وضاق عليه الوقت، أو أنه نسي لسبب أو لآخر ولم يذكر إلا بعد غروب الشمس، يأتي بتلك الأذكار. وإلا في الأصل أن المسلم وطالب العلم الذي يعتاد على ذلك يأتي به ما يغفل عنه، ما يحتاج أن يذكر، ما يحتاج أن الإنسان عنده مذكر كما يفعلون في بعض البيوت في بعض الدول والبلدان، مذكر باب في الصالة الداخلية للبيت، أذكار الصباح في وقت أذكار الصباح يذكر، أذكار المساء إذا فتح الباب دعاء دخول المنزل، إذا فتح الباب الخروج دعاء الخروج من المنزل، في وقت معين في وقت النوم تنبيه أذكار النوم. المسلم ما يحتاج إلى هذا، المسلم ما يحتاج إلى لوحات في مقدمة المسجد كما في بعض المساجد أذكار الصلاة، ما يقال بعد الصلاة، ما يحتاج إلى هذا. ولا هذا من عمل السلف، ولا هذا من عمل السلف. هذه أذكار المسلم يحفظها، المسلم يتعلمها، المسلم يعمل بها. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يذكر ما ينفع مثل هذا، وغير مقتنع من الداخل ما ينفع. إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي، يعني إذا لم يكن هناك حرص من الإنسان على أذكار الصباح أذكار المساء، ويعلم ما فيها من خير، يعلم ما فيها من بركة، يعلم ما يترتب عليها من السعادة، يعلم ما يترتب عليها من دفع الشرور، شرور شياطين الجن والإنس عن الإنسان، بل يدفع الله عنك شر نفسك التي بين جنبيك ويوفقك الله عز وجل إلى الخير، ويفتح لك آفاق الخير والطاعة والعبادة بسبب مثل هذه الأذكار. قال: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحي القيوم كما جاء في حديث عند أبي داود وغيره والشيخ الألباني يحسنه اسم الله الأعظم. والصحيح كما قال السعدي أن اسم الله الأعظم اسم جنس يشمل هذا ويشمل غيره من الأحاديث، حديث ابن مسعود والحديث الآخر الواردة في مثل هذا. لكن الحي القيوم اسمان يعود إليهما جميع نعوت الذات ونعوت الصفات، فالحي يرجع إليه جميع الأسماء والصفات المتعلقة بذاته، والقيوم ترجع إليها جميع صفات الكمال المتعلقة بأفعاله. فإن الله عز وجل الحي، الحياة الكاملة، وحياة الله الكاملة لا تكون إلا بسمع وبصر وعلم وقدرة وإرادة، ولا تكون إلا بجميع ما يكون من كمال الذات. وهكذا أيضا القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم على غيره، أما هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا الحي القيوم كما قيل توسل بها الصالحون في لجج البحار، في لجج البحار تنزل بهم النوازل العظيمة، يتوسلون إلى الله عز وجل بيا حي يا قيوم، الحي الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره أو القائم على غيره. قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أستغيث. والاستغاثة لا تكون إلا عند الشدة والكرب وعند البلاء والنازلة العظيمة، فنحن في نازلة عظيمة في الليل والنهار، بحاجة أن نستغيث برحمة الله، وأن نستغيث أن يعصمنا الله عز وجل من أنفسنا أولا، ومن أهوائنا، ومن شياطين الجن والإنس. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعني كامل الاستسلام وكامل التفويض لله عز وجل. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، بها تستدفع الأهوال وتحمل الأثقال. لا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض كامل وتام لله عز وجل. وهنا الاستغاثة برحمة الله عز وجل، ما قال بعزته، لأن الله عز وجل إذا رحمك أغناك عن رحمة كل من سواه، أغناك عن رحمة كل من سواه، وإذا أغناك أغناك عن كل ما سواه، وإذا أعطاك أغناك عن كل ما سواه، وإذا أعزك فأغناك عن كل ما سواه، وإذا كان عليك ما ينفعك كل من سواه. ولهذا كان السلف يقولون: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو. إذا كان الله معك لا تخف أحدا، وإذا كان الله عليك لا ترجو أحدا. الخلق كلهم نواصيهم بيد الله، الخلق نواصيهم جميعا بيد الله. فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أصلح لي شأني كله، في ديني، في دنياي، في الليل، في النهار، في اليقظة، في المنام، في السفر، في الحضر، في الغنى والفقر والصحة والمرض والعافية والبلاء والسراء والضراء والعسر واليسر، وعلى كل حال أصلح لي شأني كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، حتى الشيء اليسير سل الله، ما تقول في جيوبها ما يغطي عيوبها، عاد في جيوب ما يغطي العيوب، هذا الذي في جيبك لو شاء الله سلط عليك مرض وأنفقته بسعة، لو شاء الله لسلط عليك من أخذه، لو شاء الله لمحق بركته. فنحن بالله نحن أوثق بما عند الله، أعظم من ثقتنا بما في أيدينا وما في جيوبنا، فالكل من الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله أعطاك بغير حساب، وإذا شاء الله عز وجل نزع البركة، ولو كان عند الإنسان ملك قارون، ولو كان عنده ملك الدنيا. فلهذا المستغاث أو متعلق الاستغاثة: أصلح لي شأني كله، ديني ودنياي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله إذا وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى عورة، إلى عجز، إلى ضياع، إلى ضعف، إلى نقص، إلى نفس أمارة بالسوء. لكن إذا تولى الله عز وجل أمورنا صلحت. وكان بعض السلف يقول: أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. وكما قيل: إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد، إذا كان عدة غير الله عز وجل جاءتك المصائب من وجوه الفوائد، ويأتي مثل ما يقول العوام: وطلت من حيث الكنان، فمن حيث المكان الذي تأمن منه يأتيك منه البلاء. لكن إذا كان الله عز وجل عدة لك وسندا لك تولى الله عز وجل جميع أمورك وأصلحها. فنحن بالله لا بأنفسنا ولا بغيرنا، نحن بالله وحده لا شريك له. فالذي إذا يسر لك أمورك وأعانك على صلاح نفسك أحوج ما نحتاج إلى الله عز وجل في إصلاح أنفسنا ومغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا والإعانة لنا على طاعته وعبادته وذكره وشكره. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما عند الله لا ينال، ما عند الله من الجاه، ما عند الله من المال، ما عند الله من العافية، ما عند الله من الأهل والولد، ما عند الله من الخير الديني والدنيوي لا ينال إلا بطاعة الله، لا ينال إلا بطاعة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعة الله عز وجل. إذا أردت أن يبلغك الله عز وجل مرادك وأملك فعليك بطاعة الله، فبطاعة الله تصلح دنياك وأخراك، بطاعة الله السعادة، بطاعة الله الراحة، بطاعة الله الطمأنينة، بطاعة الله الأنس، بطاعة الله عز وجل العز والشرف، بطاعة الله الصيت الحسن، بطاعة الله عز وجل يكون الخير العاجل والآجل. فكل خير فإنما هو بيد الله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يقيل عثراتنا وأن يغفر زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب إلى